هم بين احد الاعمام وابن اخيه حتى انه وصل المقام الى مقاطعة عمه تماما حيث لا يرد عليه السلام. وهذا الوضع منذ مدة طويلة تزيد على السنتين، فقد حاول العم الاصلاح ولكن ابن الاخ يصر على مقاطعته، علما بانه شاب طيب وملتزم بمبادئ الدين، ولكن مع هذا لا زال يقاطع عمه. وما رأي فضيلتكم في هذا، وما هي العقوبة المترتبة على ذلك؟ ينظر العم اذا كان العم قد اتى معاصي ظاهرة او بدعا ظاهرة معروفة، فولد اخيه معذور اذا قطعه اذا هجره حتى يتوب. اما اذا كان العم لا جرم له ولكن امور نفسية وامور تعلق بالدنيا، فلا يجوز لولد الاخ ان يقطعه، ولا يجوز ان يهجر اكثر من ثلاثة ايام. الهجر ثلاثة ايام فاقل في امور الدنيا، ويلزمه صلته بعد ذلك والسلام عليه والقيام بحقه، لان العم مجلس الاب، فلا يجوز له ان يقطعه ولا ان يهجره الا اذا كان ذلك من اجل اظهار المعاصي ويظهر البدع، هذا لا باس بهجره حتى يتوب الى الله من ذلك.